تصديق وإقرار بالقلب ونطق باللسان وعمل بالقلب وعمل بالجوارح، وأن من أدى ما أوجب الله عليه من الواجبات وترك ما حرم الله عليه من المحرمات فإنه هو المؤمن حقا، هو المؤمن حقيقة، الذي المؤمن كامل الإيمان الذي أدى ما أوجب الله عليه وترك ما حرم الله عليه، فهذا يدخل الجنة من أول وهلة ويطلق عليه الإيمان. وأما من قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات ولكنه موحد ومات على التوحيد والإيمان ولم يقع في عمله شرك، فهذا مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن عاصي ينفع عنه الإيمان ولا يقيد ولا يطلق عليه إلا بتقييد، فيقال مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، مؤمن بعاصي، ولكن يطلق عليه اسم الإسلام فيقال إنه مسلم، فالمسلم يطلق على العاصي وعلى المطيع، أما الإيمان فلا يطلق على العاصي، لا بد من القيد في النفي أو في الإثبات، وهذا هو الذي دلت عليه النصوص، فإن النصوص إنما دلت على أنه ينفى الإيمان عن العصاة وإن كان معهم أصل الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وقال: لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقة، إلى غير ذلك من النصوص. هذا هو الذي دلت عليه النصوص، هو الذي قرره أهل السنة والجماعة، كما نقل المؤلف رحمه الله نقولا كثيرة عن السلف وعن الأئمة، ونقل عن أبي طالب المكي في كتاب قوس القلوب قولا مخالفا لما دلت عليه النصوص، وهو أن الإيمان ينفى عمن لم يحقق الإيمان، وينفى عمن لم يحقق الإيمان ولم يصل إلى مرتبة عالية، فينفى عمن لم يصل إلى رتبة السابقين المقربين، وإن كان من المقتصدين الأبرار. فهذا قول أنكره المؤلف رحمه الله، وبين أن النصوص دلت على خلافه، وأن الإيمان لا ينفى إلا عن من فعل محرما أو قصر في بعض الواجب، أما من أدى ما أوجب الله عليه وإن كان غيره أعلى رتبة منه فإنه لا ينفى عنه الإيمان، يثبت الإيمان للمقتصدين الأبرار، ويثبت الإيمان للسابقين المقربين، والناس يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في الأعمال تفاوتا عظيما، فمن آتاه الله علما ومن آتاه الله إخلاصا وصدقا، ومن آتاه الله قوة في الإخلاص والتوكل، هذا إيمانه أعظم وأفضل، وغيره لا يصل إلى هذه المرتبة ولكنه لا ينفع عنه الإيمان، فكل منهما مؤمن وإن كان يتفاوتان في الإيمان، وقد يكون من عنده من أعطاه الله قوة في العلم أو قوة في اليقين أو قوة في الإخلاص، أعطاه الله أسبابا فكان بها أفضل من غيره وأعلى من غيره، ومن دونه ليس عنده هذه الأسباب، قد يكون عاجزا عنها أو جاهلا بها فيكون معذورا ولا ينفع عنه الإيمان، وهذا دلت عليه النصوص الكثيرة. وتفاوت الناس في الإيمان وفي الأعمال أدلته كثيرة من الكتاب والسنة، ولا يزال الناس يتفاوتون وليسوا على مرتبة واحدة في الأعمال وفي المسائل الخبرية وفي المسائل العلمية وفي مسائل الاجتهاد، وكما ثبت في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، فهذا له أجران وهذا له أجر، وهذا أعظم فضلا وثوابا، وهذا دونه، وكل منهما يثبت له الإيمان وعلى خير وإن كان يتفاوتان، وليس هذا خاصا بالإيمان بل الأعمال وجميع المسائل يتنازع الناس فيها ويختلفون، فالمصيب له أجر له أجران، والمخطئ له أجر، ومن كان أعلى إيمانا بسبب العلم أو بسبب الفضل أو بسبب الإخلاص أو بسبب اليقين أو التقوى فهو على مرتبة عالية في الإيمان، ودونه من لم يحصل على هذه المرتبة، وكل منهما يطلق عليه الإيمان ولا ينفى عمن كان أقل مرتبة في الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا حال جميع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية، يعني المسائل التي أخبر الله بها أو أخبر بها رسوله صلى الله عليه وسلم، قد تبلغ بعض الناس فيؤمن بها فيزداد إيمانه، وقد لا يبلغ بعض الناس فإذا تفوت هذه المرتبة وهذا معذور، وهذا أعطاه الله زيادة علم فكان أفضل من غيره. وكذلك المسائل العملية، قد يوفق الإنسان هذا للعمل وقد لا يعلم الإنسان هذا العمل، أو قد يعجز عن العمل، أو قد لا يريد العمل إذا كان لا يريد أن العمل إذا كان من النوافل كالسابقين المقربين فإنهم يؤدون النوافل بعد الفرائض، والمقتصدون الأبرار يقتصدون على أداء الواجبات، وهؤلاء أفضل، وكل منهم ما يطلق عليه الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وهذا حال جميع الأمة فيما تنزعت فيه من المسائل الخبرية والعملية، إذا خص أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه كلاهما محمود مثاب مؤمن. هذا محمود مثاب مؤمن وهذا مؤمن، وإن كان الذي أعطاه الله معرفة الحق والعمل أفضل وأعلى مرتبة، ولكن الثاني أيضا كذلك مؤمن ولا ينفع عنه الإيمان كما قال أبو طالب المكي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: إذا خص أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه كلاهما محمود مثاب مؤمن، وذاك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على هذا، وذلك المخطئ لا يستحق ذما ولا عقابا، وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم وعوقب. يعني الذي الأول الذي أعطاه الله علما لو ترك ما أعطاه الله من العلم الذي أوجب الله عليه أن يعمل به صار مذموما وعوقب، والثاني الذي لم يحصل على هذا العلم إذا ترك لا يكون مذموما ولا يعاقب، لأن هذا مبلغ علمه. قال المؤلف رحمه الله: كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به، ولو تركنا ما أمر مما أمرنا به فيها شيئا لكان ذلك سببا للذم والعقاب. فهذه الأمة المحمدية فضلت بالشريعة، فضلت بالشريعة زائدة على شرائع الأمم السابقة، فمن ترك شيئا من هذه الشريعة التي فضلت بها على الأمم السابقة صار مذموما ومستحقا للعقاب. يقول: والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك، الأنبياء ما أعطوا من الشريعة مثل ما أعطينا ولا يذمون بترك ذلك، وأممهم لا تذم بترك ذلك، ولكن هذه الأمة فضلها الله على غيرها من الأمم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: لكن محمدا صلى الله عليه وسلم فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من الأنبياء ولا لمن اتبعه من الأمم. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أن الناس أيضا يتفاوتون في الواجبات وبالتالي يتفاوتون في الثواب، ولا يدل على أن المفضول مذموم ولا أنه ينفع عنه الإيمان. فمثلا من عنده مال أوجب الله عليه الزكاة وأوجب عليه النفقات، وإذا أخرج الزكاة وأوجب النفقات أثابه الله وزاد به إيمانه، والذي ليس عنده مال لا تجب عليه الزكاة ولا يجب عليه النفقات ولا ينقص ولا يدل ولا يذم على كونه لم يؤدي الزكاة لأنه ليس عنده مال، ولا يذم ولا ينفع عنه الإيمان. ولكن الناس يتفاوتون، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأيضا فإذا كان الإنسان لا يجب عليه من الإيمان إلا ما يقدر عليه، وهو إذا فعل ذلك كان مستحقا لما وعد الله به من الجنة، فلو كان مثل هذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما لا مؤمنا كالأعراب. يعني يقول المؤلف رحمه الله في الرد على أبي طالب المكي، يقول إن الإنسان لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه، وإذا فعل ما يقدر عليه كان مستحقا لما وعد الله به من الجنة، فلو كان مثل هذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا كما يقول أبو طالب المكي، فإنه يقول الإنسان إذا فعل ما يقدر عليه من الإيمان وترك شيئا فعله غيره أنه لا يسمى مؤمن ينفع عنه الإيمان ويسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما لا مؤمنا كالأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان في قوله في سورة الأعراف في سورة الحجرات: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. هؤلاء الأعراب نفي عنهم الإيمان لضعف إيمانهم. وأما الذي لم يفعل الشيء الذي يعجز عنه فإنه لا ينفع عنه الإيمان، بل يبقى عليه اسم الإيمان، وإن كان ترك شيئا وجب على غيره لكن هو لم يجب عليه. هذا وجب عليه الزكاة لكونه عنده مال، وهذا لم يجب لكونه ليس عنده مال، وهذا أفضل من هذا، وكل منهما مؤمن. فلو كان الثاني ينفع عنه الإسلام كما قال أبو طالب المكي، إنه ينفع عنه الإسلام لكونه لم يصل لم يحقق مرتبة عالية لكونه لم يصل ليس من خواص المؤمنين، لكان مثل هذا يسمى مسلما ويكون الله تعالى وعد الجنة باسم الإسلام، وهذا خطأ، فإنه لم يرد في النصوص الوعد بالجنة باسم الإسلام، وإنما ورد في النصوص الوعد بالجنة باسم الإيمان. اسم الإيمان هو الذي وعد الله على الجنة. أما المسلم أما الإسلام فإن الله فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، وهو يطلق على العاصي والمطيع ولم يعلق الله بالإسلام الوعد بالجنة. فلو كان الذي ترك شيئا وجب على غيره ينفع عنه الإيمان ويثبت له الإسلام لكان لوجب أن يكون اسم الإسلام هو الذي وعد به يعد به من الجنة، كان الوعد بالجنة لمن أتى بالإسلام، ويكون الأعراب الذين نفى الله عنهم الإيمان يكونون داخلين في ذلك مع أنهم نفي عنهم الإيمان وليسوا كذلك، ليسوا لا يطلق عليهم الإيمان وإنما يطلق عليهم اسم الإسلام لكونهم ضعف إيمانهم. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فلو كان مثل هذا يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا لوجب أن يكون من أهل الوعد بالجنة من يسمى مسلما لا مؤمنا كالأعراب، وكالشخص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو مسلم في قصة سعد بن أبي وقاص لما أعطى في الغنائم رجلا قال سعد وترك رجلا هو أعجبه إليه، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، فقال أو مسلما، يعني ما وصل لدرجة الإيمان. ثم قال: ثم غلبني ما أجد، فقلت يا رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إني لا أراه مؤمنا، قال أو مسلما، وكرر هذا ثلاثا. فهذا الذي نفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام لكونه قصر في بعض الواجبات الباطنة والظاهرة. فهذا لو كان الذي ينفى عنه الإيمان لكونه لم يصل إلى المرتبة العالية لوجب أن يكون هذا الشخص الذي نفى عنه الإسلام ممن وعدوا بدخول الجنة، والله تعالى إنما وعد بدخول الجنة على الإيمان. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وكالشخص الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم مسلم وكسائر من نفي عنه الإيمان مع أنه مسلم كالزاني والشارب يعني شارب الخمر والسارق ومن لا يأمن جاره بوائقة ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه وغير هؤلاء، كلهم لوجب أن يكون هؤلاء موعودين بالجنة وهؤلاء موعودين بالنار لأنهم ارتكبوا كبائر وهم داخلون في اسم الإسلام لكنه لا يطلق عليهم اسم الإيمان. وبهذا يتبين أن قول أبي طالب المكي إن الذي ينفى عنه الإيمان لكونه فاته مرتبة الكمال هذا قول مخالف للنصوص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وليس الأمر كذلك، فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان ولم يعلقه باسم الإسلام مع إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاه وأنه لا يقبل دينا غيره، كما قال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. قال المؤلف رحمه الله: ومع هذا قال إن الجنة أعدت للمسلمين، ومع هذا فما قال إن الجنة أعدت للمسلمين ولا قال وعد الله المسلمين بالجنة، بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان. ثم سرد المؤلف رحمه الله نصوصا كثيرة فيها بيان أن الله تعالى وعد الجنة باسم الإيمان لا باسم الإسلام، وفيها الرد على أبي طالب المكي في كتاب قوت القلوب القائل بأنه إنما ينفى الإسلام عمن لم يحقق الإيمان ولم يصل إلى مرتبة العالية. قال المؤلف رحمه الله: بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان كقوله: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار. فالوعد إنما هو على الإيمان، على اسم الإيمان. قال: فهو يعلقها باسم الإيمان المطلق أو المقيد بالعمل الصالح، لأن الإيمان إذا أطلق دخل فيه العمل الصالح، وإذا قيد بالعمل الصالح صار من عطف الخاص على العام، أو إنه لا يدخل فيه إذا عطف عليه ويدخل فيه إذا أطلق. والمؤلف رحمه الله سيسوق آيات كثيرة فيها الوعد بالجنة لمن للمؤمنين أو للمؤمنين أو للإيمان المقيد بالعمل الصالح، كقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار، فوعدهم بالجنة على الإيمان والعمل الصالح. وقال: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وعد بالجنة على الإيمان والعمل الصالح. وقوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الشاهد أن الله وعد بالجنة على الإيمان والعمل الصالح. وقوله: فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزدهم فضله، كذلك وعد على بالإيمان والعمل الصالح. وقال: فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إلى صراط مستقيم، فوعد على الإيمان بالدخول في الرحمة، والدخول في الرحمة الجنة من رحمة الله. وقوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا، والشاهد أن الله وعد على الجنة بالإيمان والعمل الصالح. وفي الآية أخرى ومن أصدق من الله قيلا. وقال وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فوعد على توفية الأجور فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. وعد بتوفية الأجور على الإيمان والعمل الصالح. وقال وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. فوعد بالمغفرة والأجر العظيم على الإيمان والعمل الصالح. وقال فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والشاهد أن الوعد على الإيمان. وقال والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وعد بالجنة على الإيمان والعمل الصالح. قال المؤلف والآية في هذا المعنى كثيرة، يعني مقصود التمثيل. قال المؤلف رحمه الله فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة وبالسلامة من العذاب علق باسم الإيمان المطلق والمقيد بالعمل الصالح. يعني الجنة إنما علقت باسم الإيمان المطلق أو بالإيمان المقيد بالعمل الصالح، لأنه إذا أطلق دخل فيه العمل. وهذا كما تقدم أن المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله. هي الإيمان إذا أطلق صار معناه الذين آمنوا، معناه الذين أدوا الواجبات وتركوا المحرمات. قال المؤلف رحمه الله ولم يعلق باسم الإسلام، ولم يعلق باسم الإسلام، يعني ما علق دخول الجنة على اسم الإسلام، وإن كان الإسلام هو الفرض وهو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه، لكنه اسم الإسلام يشمل المؤمن والعاصي. قال المؤلف رحمه الله فلو كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليه وعجز عن معرفة تفاصيله قد يسمى مسلما لا مؤمنا، يعني كما يقول أبو طالب المكي لكان من أهل الجنة، لكان من أهل الجنة، وكانت الجنة يستحقها من يسمى مسلما وإن لم يسمى مؤمنا، وليس الأمر كذلك، وللجنة لم تعلق إلا باسم الإيمان. وبهذا يتبين بطلان ما قرره أبو طالب المكي ومن وافقه في أن الإيمان إنما ينفى عمن فاته كمال المستحب. الإيمان لا ينفى إلا على من فعل محرما أو قصر في واجب، أما من فعل الواجبات وترك المحرمات لا ينفى عنه الإيمان ولو فاته شيء من المستحبات لا ينفى عنه الإيمان. نعم. أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ذكرتم في هذا البيان وفي البيان السابق أن الله سبحانه وتعالى قد يخص يعني بعض الناس بقوة في العلم وبقوة في اليقين وفي الصبر وفي التوكل والإخلاص. السؤال هنا فضيلة الشيخ، هل مثل هذه القوة في هذه الأمور كاليقين والصبر وغيرها هل يمكن للإنسان أن يكتسبها ويستعين بالله سبحانه وتعالى في الحصول عليها؟ لا، هذا فضل من الله، هبة من الله، والله تعالى يخص من يشاء. هذا فاوت الله بين عباده في الإيمان والعلم والفضل، مثل أسباب الرزق كما ذكر المؤلف، قد ييسر الله أسباب الرزق لبعض الناس ولا يعطى بعض الناس أسباب، هذا فضل الله. لكن على الإنسان أن يدعو ربه، على الإنسان يدعو ربه ويضرع إلى الله ويسأله أن يوفقه للعمل الصالح وللتوبة النصوح وللأعمال الصالحة التي يزيد بها إيمانه، ويسأل الله العلم النافع والعمل الصالح. الإنسان عليه أن يضرع إلى الله ويسأله من فضله، هو سبحانه وتعالى لا يخيب من دعاه ورجاه. صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.